إبليس في صورة إنسان، قال لهم: ألا أدلكم على طريقة بها يعني تجدون المواساة وتجدون أسباب الصبر على فقد هؤلاء؟ قالوا له نعم. قال لهم: أنا أعمل لكم صور لهؤلاء. فصنع صورا للأموات وقال: هذه الصور دعوها في بيوتكم. وهذه الصور حسب الوارد فيها هي عبارة عن تماثيل، فقال لهم: هذه التماثيل انتوا تخلوها في بيوتكم، لما تحب تفتكر اباك او تفتكر الامام بتاعك او الشيخ بتاعك اللي كان ده، يبقى انظر اليه كأنه موجود، هذه تسليه. فوضعوا الاول، وضعوا التماثيل دي او الصور في اماكن عامة. وبعدين قال لهم: ايه المانع انتوا لما تحبوا تسافروا مش محتاجين لها؟ طب انا اعمل لكم تماثيل تاخدوها وتسافر. طب لما ترجع بيتك مش محتاج لها؟ طب انا اعمل لك تماثيل تاخدها البيت. ورات على طول، ما هو زي دلوقتي، زمان ولا بلاش، خلينا هنا، ما كنا بنهرب الان، الناس كانوا يقفوا ينددوا: والرقص حرام وجريمة، والسينما كلها فحش ومنكرات. عاد تاني لما جابوا لهم الرقص في بيوتهم دي عن طريق ايه؟ عن طريق التلفزيون. مش التلفزيون اللي عندكم بقى، ده جاي لكم يعني مهذب كتير، انما تلفزيونات كتيرة قوي بتجيب يعني ما تقدر تسميه اقدر ما تتصوره العقول وتدخله البيوت. ولما ما كفاش التلفزيون، لان برضو التلفزيون بياخد اسم الدولة وعاوز يبقى محترم، راحوا مطلعين افلام الفيلم، خد عندك بقى، دخلت البيوت ودخلت غرف النوم، واصبحت الراقصة والعاهرة والفاجرة، والفاجر والعاهر والمجرم مع كل رجل ومع كل امرأة في غرفة النوم. إبليس بيشتغل الشغل ده، هو برضو الأول اللي عمل الشغل ده، دخل التماثيل جوه البيوت. ثم كانوا بينظروا لها كبركة. لما راح الجيل الأول، الجيل الثاني نظر للتماثيل دي، نظر للتماثيل دي على أنها أشياء محترمة يتبرك بيها. فقبل ما يطلع كده يحط إيده على التمثال ويقول له: أنا عارف أنك أنت بركة وكلك خير. أدي خطوة خطوة. جه الجيل اللي بعدها قال: لا بقى احنا نسيبه كده البركة ده من غير ما نعمل له أي فايدة، إيه؟ حتى نذبح له ولو دجاجة، ولو أرنب، حتى أي حاجة نبسطه بيها. جاء اللي بعدها قال: طب ما دام نذبح له، طب ليه إحنا بقى ما نعبدوش؟ ده مش حاجة مقدسة؟ أيوه. طيب ده ممكن يخلينا أو يوصلنا إلى الله، طب نعمل له إيه؟ لا نزودها شوية، يبقى إحنا نعمل له كل يوم ركعتين، نسجد له سجدتين، ونذبح له كل شهر شاه ولا شتين، وننذر له. احنا نبسط الاله ده، لان الاله ده هو اللي حيوصلنا لمين؟ للاله الكبير، ليقربونا الى الله زلفى. ما هو القرآن يقول: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم. فعايز اقول لك انا، البشريه بطبائعها بغرائزها بمشاكلها بشهواتها بحاجاتها هي من اول ادم الى اخر واحد يموت، إلى قيام الساعة. وإبليس عرفها ويعرف نقط الضعف في أولاد آدم. وطبعا أذكى الجن والعفاريت كلها يكون مين؟ إبليس. قال لك مفيش أذكى من إبليس إلا اثنين، برضو مش هقول عليه لأنه في ناس هيتبسطوا في ناس هيزعلوا. فإبليس هذا ورا ياخد الأمور خطوة خطوة، يعني ما بيجيش مرة واحدة. تجد الرجل العربي في كل حاجة بيتعجل، والأمة العربية كل حاجة بتستعجل فيها، عاوزين عاوزين. وفي طبيعة عند العرب يا إما يتعجلوا يا إما يموتوا خالص أكثر من أصحاب القبور، لغاية ما يجي بقى فين على ما تمر قرون ويحيون تاني. قد احنا من يوم ما متنا من حوالي دلوقتي احنا ميتين بقالنا تقريبا اكتر من يعني من 200 سنة، واحنا البلاء والمصايب عمالة، ولغاية دلوقتي ما قمناش. هنقوم امتى؟ الله اعلم، لان انا شايف ان احنا بنموت اكتر واكتر. طبعا احنا عندنا حاجات ومحتاجات، بقى عندنا قنابل وبقى عندنا صواريخ وطائرات، هو دي الحياة؟ انا الحياة الحديد. طب الحديد جه فيه حياة وبني ادم ليه مش غادي يجي فيه حياة؟ مش حاجة تجنن دي؟ ان الجمادات بقت حية والحي بقى جماد، معقول اللي بيحصل لنا احنا ده كمسلمين او كعرب؟ هذا غير معقول. وطبعا الناس الطيبين الكويسين اللي متمسكين بالدين القلة، قلت لك ده مش هم اللي بيسيروا أمور العرب ولا أمور المسلمين. هو أنتوا تقدروا تسيروا حاجة؟ ادفع اطلع لي برا كده وتعالى سير لي، شوف أصغر دولة وتعالى سير لي أمورها إسلاميا. حد يقدر؟ ولا اللي فيها يقدروا كمان. ليه؟ حاجات كتيرة. إذن إبليس زي ما قلت لكم، إبليس دلوقتي جالس على عرش، أعظم عرش على وجه الأرض يكون عرش إبليس، لأن إبليس بيتحكم الآن في العالم كله ما عدا أفرادا قليلين جدا الذين يقولون ربنا الله ثم استقاموا. لكن هل ده يعتبر كفاية في الموضوع؟ لا. حتى الأمة المتمسلمة، مش الإسلامية، الأمة المتمسلمة اللي جالس على الأم على عرش الأمة المتمسلمة هو إبليس. أما الأمة الإسلامية اللي جالس على عرشها يبقى ناس الطيبين. فاللي حصل إنه سيدنا نوح إذن جه وبينه وبين الآدم يبقى قرون كبيرة، بقى على الأقل بينه وبين إدريس نفسه هتبقى مسافة طويلة. اللي حصل خلت اللي بين آدم نوح وإبليس مسافة، جعلت إبليس يطور الأمور إلى هذا الحد وينقل الذرية من عبادة الله إلى عبادة الأصنام. وينقلهم إزاي؟ دي نقلة مش بسيطة، ده الكلام اللي بيتقال في القصص ده اللي كاتبينه في الكتب يعتبر كلام، يعني انا مش عارف مين اللي قبله، لان هيبان لكم ان قوم نوح عندهم كفر وعناد وقسوة وكبرياء وصلافة وغرور وضياع من كل ناحية، يعني ما فيش اي صلة بالدين. عمر ده ما يجي مرة واحدة، ده ضروري يبقى حصل تطورات كبيرة مثل اللي حصل في العالم النهاردة. اللي حصل في العالم النهاردة، العالم اللي منكفئ وعلى الذل وعلى الدمار وعلى السقوط، اللي حصل النهاردة ده تقدر تقول ده أصله تخطيطه من 20 سنة أو 40؟ لا، هذا التخطيط بقاله مئات السنين وصل إلى ما هو عليه النهاردة، لدرجة إن أمريكا عاوزة تطلع نفسها مش عارفة، أوروبا مش عارفة، روسيا قامت بدور عايزة تحاول ترمم البيت اللي بقالها 70 سنة بدمر فيه، تحاول ترمم. الأمور مختلطة عليها جدا، والأمور السوعية مجدسي إلا بعد قرون كثيرة من الدمار والسقوط والضياع فقال قائلهم ما دامت المسيحية لم تأتي إلا بالسقوط والدمار والضياع فلنأتي بالشيوعية ولننكر الأديان. فلما أنكروها وجاءوا بالشيوعية زاد دمارهم وسقوطهم وأحسوا أنهم ذاهبون إلى الهاوية فقالوا فلنعد. وغريبة أن روسيا لما بدأت تسمح بظهور الأديان ظهر في روسيا ظهرت بيوت إسلامية كان الإسلام يتوارث بينها، كل واحد يورث الإسلام لابنه والابن يورث لابنه بالشكل ده على مدى 70 عام دول أو الأكثر، لدرجة إن بمجرد ما سمحوا لهم يمارسوا طلع اللي يأذن الله أكبر الله أكبر، وطلع اللي يقرأ القرآن، كانوا بيعلموا بعض العربية فين دي في البيوت وسرا. وللدرجة دي ده ستالين في سنة واحدة قتل 6 مليون. يبقى ازاي حصل العملية دي؟ ازاي هم استطاعوا يعملوا العملية دي؟ يعني يخب كل ده، وده دليل على اعلى قوة الايمان او قوة الاسلام في نفوس اصحابه. يضعف لكن في النهاية هو اللي بيظهر. فلما وجد اللي بيقرأ القرآن واللي بيأذن واللي بيقوم يصلي ودلوقتي صايمين رمضان روسيا هتتجنن. امال ايه اللي عملناه ده كله؟ عملته ايه؟ انت كنت يعني حثالة جاءت للامة باسوأ حثالة، حثالة وجاءت بحثالة، هتعمل ايه؟ ولا حاجة. انا عمال اصلح في الميكروفون، كل ما اصلح حاجة انا اللي بصلحها وانا اللي بوقعها. فمن هنا يا اخوة عايز اقول ان غلطة كبيرة ان احنا نقول ان عملية ان نوح بينه وبين ادريس كان الحياة جميلة عنده والكل مؤمن، وبعدين على ما يفوت جيلين بس يقوم يجي الكفر ده كله، مستحيل. اذا لابد ان بين ادريس ونوح وبين نوح وابينا ادم لا يعتبر 10 قرون، لا بل تقدر تقول انها أكثر من 20 قرن على الأقل، أكثر من 20 قرن. ويبقى ده المعنى المعقول اللي أشار إليه ابن كثير وجزاهم الله خيرا. ولغاية كده نكتفي، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبكرة نتكلم عن كل قصة نوح. أيها الإخوة، تكلمنا عن بدء رسالة سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح الواقع قصته عجب في عجب. سيدنا نوح عليه السلام انه لما جاء وجد الاصنام اعدت في حاجة، في نقطة قبل ذلك، انه ثبت ان البشرية لا تستغني ابدا عن هاد يهديها الى الله، وانه اذا وجدت فترة لا يوجد فيها هاد يهديها الى الله جنحت إلى الضلال ضلت. ولذلك علماء الأمة الإسلامية يعتبرون في منزلة أنبياء بني إسرائيل. عمال عبد الكريم هو بيدرب العملية. في منزلة أنبياء بني إسرائيل، بنو إسرائيل كان الأنبياء عندهم بكثرة. ليه؟ في عهد بني إسرائيل العالم كثر، لما كثر العالم كان في حاجة إلى هداة باستمرار، ولذلك الوقت الواحد كان ممكن تجد فيه كما جاء في الحديث في الوقت الواحد كان موجود 40 نبي. والنبي مثل العلماء، هم الأنبياء كانت وظيفتهم أنهم يطبقون ما في التوراة بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الكتاب كتاب الأحكام بالنسبة لبني إسرائيل هو التوراة. التوراة هي كتاب الأحكام، هي الكتاب الذي فيه كل التشريعات. أما الإنجيل ففيه مواعظ وما فيه من أحكام يعتبر قليلا جدا. وأما الزبور فكانت عبارة عن أذكار وتسبيح لله سبحانه وتعالى اللي أنزلت على سيدنا داود، وأي صحف غير ذلك لا تزيد عن كونها أوامر من الله أو مواعظ من أجل اتباع الكتاب الأصلي وهو التوراة. والتوراة، ولذلك إذا أردت أن تعرف اليوم أن تعرف قيمة القرآن الكريم بالمقارنة بالتوراة وقرأت التوراة سوف تجد مضحكات ومبكيات ومهازل لا حد لها. ايه المهازل دي؟ تروح تلقي التوراة اولا اكثر ما فيها متصل قصص في الجنس. يجيب لك واحد نبي يقول لك ده زنى ببناته، واحد تاني ده حب واحده، واحد ثالث قتل القائد بتاعه من اجل ان يتزوج ابنته، وكلها شغل بني اسرائيل بقى لعبه كما يشاء. طبعا يستحيل ان يكون هذا كلام الله، كلام الله له القدسية وله الاصول التي يسير عليها وفيه يعني رائحة وطعم الربانية. لكن هذه إذا قرأت التوراة ما تحسش إن فيها حاجة ربانية إلا قليلا جدا. ولذلك لما ربنا بيّن في القرآن أن اليهود والنصارى حرفوا الكلمة عن مواضعه واليهود بالذات، كان ذلك واضحا من أجل أن يثبت للمسلمين أن أي كتاب سوى القرآن لا يعتمد عليه حتى ولو كان في باب القصد، يعني لا يعتمد عليه اعتماد يقيني، لكن كونك تقبله ممكن. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يعني يجوز أن تحدث عن بني إسرائيل وأن تأخذ من أقاصيصهم ومن عبرهم وحكمهم وأمثلتهم، لكن خذ بحذر. فإذا جاءت حكاية إسرائيلية فيها طعن لنبي أو رسول، أو حكاية إسرائيلية تتنافى مع العقل، أو حكاية إسرائيلية تصطدم مع الإسلام، ارفضها ولا تقبلها. عرفنا؟ يبقى نقبلها بهذه الشروط: انها لا تصطدم مع العقل، ولا تصطدم مع النصوص الموجوده عندنا، ولا يكون فيها طعن في اي رسول او نبي. اما ان وجد ذلك يبقى ده لا يصلح اطلاقا للقبول. الاسرائيليه دي لا تصلح للقبول. والرسول عليه الصلاه والسلام لما وجد احد الصحابه ومعه صحف من التوراه غضب وقال: ان الله اغناكم عن هذا، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والقرآن الله بين أنه أنزله مهيمنا ومصدقا، مصدقا للكتاب الذي سبق ومهيمنا عليه. مهيمن عليه يعني إيه؟ يعني القرآن هو الحاكم على كل الكتب السابقة، فأي كتاب حر وظهر أنه يخالف ما في القرآن في الأصول العقائدية أو العقدية أو في الأخلاق، يبقى على طول الغلط منين؟ من الكتاب اللي واصل. طيب، أو الكتاب محرف، لأن ربنا ما يقولش الكلام المتناقض. فدي تسعرنا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. من هنا يا إخوة نجد أن بداية آدم ربانية مع الله. أولا حين أسكنه الجنة ملأ قلبه بالنور وعاش فيها، ولا يسكن في الجنة سوى قلب مليء بالنور وعقل مليء بالمعرفة وروح طاهرة طيبة. ولذلك قال العلماء: إن المؤمنين الذين يبتليهم الله في الدنيا أو الذين يعذبهم الله في القبر أو يعذبهم في النار يوم القيامة إنما يصفيهم وينقيهم ويستخلصهم مما كانوا فيه من الأوساخ والأنجاس والأدران التي رانت على قلوبهم وأرواحهم حتى صاروا لا يصلحون صلاحية كافية لأن يكونوا في جنة الله، مجاورين لرسل الله، معاشرين للصديقين والنبيين والصالحين من الرجال والنساء، ولأن يكونوا في جوار الله يعني مقربين إلى الله. فمن هنا نجد قالوا إن هذه التصفية يعني البلاء في الدنيا. وعمك السيد عبد الرحمن يقول ولا تدع لنا مريضا إلا شفيتا، فيه مبالغة في الدعاء، اللهم اشف مرضانا نعم، لكن لا تدع لنا مريضا إلا شفيتا، ولا معسرا إلا يسرتا، ولا مبتلا إلا عافيتا، يعني الدنيا تصبح لا مرض ولا بلاء ولا عسر، ما تبقاش الدنيا، هذا مستحيل، ربنا لم يقدر هذا. لكن هو بيقول أدعية موجودة بيقولوها إخواننا، لكن هل جاء في حديث مثل هذا النوع؟ لا، الحصر ده في الدعاء ما وردش بالشكل ده. فأنا مش بقولها على أساس، أنا بقول لأنه الدعاء ده موجود في المساجد كثيرة وبيقال، فأنا بقول إن هذا من المبالغة في الدعاء والأمر الذي لا يمكن أن يكون، لأن الدنيا دار بلاء، فلما تكون هي دار بلاء وربنا يقول ولا نبلونكم أقول له لا تدع فينا مبتلا إلا عافيته، بيقول أنا حتى ليه؟ يبقى نقول كده اللهم خفف عنا البلاء أو أبعد عنا البلاء، وتقصد أنت وإخوانك يروح عند غيركم. أيوة. وبعدين وبنفس الوقت يعني أو وبعدين تقول وارزقنا مثلا الصبر والسلوان والرضا بقضائك وقدرك، يعني هذه هي العبودية. وده مش تعليق على، لكن ده جه بالنسبة للموضوعات. موضوع التوحيد موضوع كبير وعميق ويحتاج إلى وعي كامل بمعاني القرآن ومعاني السنة، وبدون كده بيصبح عندنا نحن في حاجة كبرى إلى فقه في ديننا. فمن أجل كده آدم هذا نزل إلى الأرض وهو وعنده كل الأسلحة التي تعصمه من عدوه وتجعله واقفا دائما في صف الحق، وظل آدم كذلك، ويكفي أنه نبي مرسل أوحي إليه وكل كما جاء في الحديث الصحيح. فآدم إذن نزل بوحي وعاش الوحي بعده مع أبناء، ولما جاءت فترة لم يكن الوحي فيها موجودا حصل أن انتكست الإنسانية، البشرية انتكست، النفس دي كانت سبب في ضلال وصل إلى الكفر بالله، وصل إلى الكفر بالله. لما جاء سيدنا نوح لم يجد كفرا عاديا، لكن وجد كفرا من نوع الابتعاد الكلي عن الله والاستغناء عنه بعبادة حجر. أظن يا إخوة لا يتصور عقل عاقل فيه شيء من نور الربانية إن مخلوق منا، مخلوق الله خلق ورزق ودبر أمره وسخر له الكون، الشمس والقمر والماء والهواء وجاب له الزوجة والأولاد وكل ده، ثم قال له اسمع لي أصلي إلي لا تأخذ إرشاداتك عن غيرك لأنني أرحم بك من أبيك وأمك ولأنني خالقك والأعلم بما يصلحك. وبعد كده لا سبق من الكلام ده، الكلام مين؟ الكلام اللي بيقوله ربنا ده. ليه؟ لو اتعرفنا ان ده كلام ربنا، هو عايز يهرب من كلام ربنا، واتعرفني ان ده كلام ربنا، ما هو نبي مرسل اهو ومعاه دليل، معاه معجزه تثبت انه نبي من عند الله ومرسل من عند الله. حتى ولو انا ما احنا بنقبلش الكلام ده. ليه؟ لان انا كده مزاجي كده، عقلي كده، انا برضو بفكر، يبقى انا لابد يكون لي راي مع كلام الله ومع الرسول اللي جه، اللي له رأي مع كلام الله ومع الرسول اللي جه يبقى عمل من نفسه ايه؟ قدمتوا فاكرين اهو من دروس الاربع، يبقى عمل من نفسه، عامل من نفسه إلها. هذا الانسان اللي عامل من نفسه إله موجود على فكرة، وإلى الآن موجود، وفي البلاد المتمسلمة موجود، تقول له يا أخي نعمل بشرع الله؟ شرع الله تقدر تعمل بشرع الله؟ والعقول اللي خاضت هذه القوانين، القوانين العامة والقوانين الخاصة وقوانين الطوارئ وقوانين الأحكام العرفية وقوانين وقوانين، كل دي نرميها كده ونجيب كلام الله؟ أي لا، غلط. ليه؟ احنا نعرف ما لا تعرفون. كده مرة واحدة؟ أيوة كده مرة واحدة. هذا الذي يقال ويكتب في الجرائد ويكتب في المجلات وبنفس مين؟ مع الأسف الشديد، كان نفسي مرة واحدة حتى من العلماء الذين يناقشون القضايا أن يقف العالم ويذكر آيات الله ويقول هذه آياته وهذه أحكامه وهذه شريعته، هل عندكم ما يماثل هذه الأحكام وهذه الشريعة؟ هذه نمرة واحد. وهل لنا الاختيار أن نختار شرع الله أو لا نختار؟ هذه هي الدين. وهل إذا أجبرنا أعداؤنا على أن نترك شريعتنا هل يجوز لنا أن نسمع ونطيع؟ نمرة ثلاثة. وإن جاز لأعدائنا أن يجعلونا نحكم بغير شرع ربنا، إذن يجوز لهم أن يخرجونا من عقيدتنا ويجعلونا مثلهم نقول إن عيسى هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة وعزير ابن الله، إذن لهم الحق في كل ذلك لأنهم صاروا هم مصدر الأحكام والتشريع والتوجيه بالنسبة لنا. أم أنتم أيها المسؤولون الذين ترفضون دين الله؟ طيب أنتم تقولون إننا نحكم الشعب برأي الشعب، وحين سئلت الشعوب قال 90% لا نريد إلا شرع الله. حتى الممثلون والممثلات والمغنون والمغنيات والراقصون والراقصات. ليه؟ قال أما الشرع لو جاء لحفظ كرامتنا وعزتنا وسيادتنا وأغنى الراقصة، أغناها عن أن تعرض نفسها بهذا المجون على غيرها، وأغنى المرأة المتورطة في المنكرات أغناها عن ذلك، لأن أكثر النساء من راقصات وفنانات وممثلات وبطل إلى آخره، لو قلت لها ما الحياة التي تريدينها لقالت حياة الطهر، حياة البيت المستقر، حياة الزوج المضمون المأمون، حياة الأولاد، حياة التي خلقت المرأة لها. دي تعتبر عفن، دي زبالة، هذه قذارة، دي نجاسة، هذه ليست حياة. طب يا ست ليه انت بتعملي كده؟ تقول لك انا مش هعمل كده. تقدر تعيشني انا بالشكل ده؟ بسحب الفلوس من جيوب الاغنياء، انا بالشكل ده بجيب اكبر رأس من اللي انت شايفهم قدامك دولة في الحفلة ولا في المسرح ولا آخر الليل بتبقى الرأس دي ركعة أمامي وتحت رجلي، واخد فلوسها وأطلع اللي بجيبها، وأنا يبقى لي بنك زي ما لهم بنك، أنا ما عنديش مجتمع بيرحمني، يبقى كيف؟ طيب لكن ما فيش زوج مستقر ولا فيش أولاد؟ تقول لك ما أنا عارفة إن ما فيش زوج ولا فيش أولاد، ما فيش زوج مستقر يعني، والأولاد بتوعنا ضيعين وإحنا بناتنا بيخيبوا قبل ما يطلعوا. عارف لكن أين الطريق يا ست؟ تضرب لقمة العيش وزي ما بيقولوا كسرة الخبز وخيشة، ما هو في المثل يقول لقمة عيش وقطعة خيش تقضي يومين تكفي يومين لا فيس ولا عليس، يعني أقل لقمة مع أي خيسة تلبسها تقضي يومين حد في الدنيا، أخرتها حنموت وننزل تحت الأرض ونقابل ربنا أن قبله سلام على الأقل. تقول لك لا، إحنا مجتمع منهار، اللي ما معاه قرش ما يسويش قرش، اللي ما معاهش قرش ما حدش بيعرف بكرامته. أنت شايفني أنا مش أهية تقول لك كده، مش شايفني أنا رئاسة؟ أيوة. وشايف التانية ممثلة؟ أيوة. أي واحدة منا عايزة تروح أوروبا، عايزة تروح أمريكا، عايزة تروح أي بلد، عايزة أي طلب، وهي قاعدة بالتليفون بتفتح التليفون على أي محل من المحلات الكبرى، ابعت أعظم فستان، ابعت أجدد فستان، تكلم باريس، تكلم لندن، تكلم أمريكا، تلقي الفساتين جاية، وبدل ما تدفع فلوسها يبعتوها بالمجان كمان، أحسن فستان واصل للراقصة أو الممثلة بدون ثمن. ليه؟ البس يكفي إنها تلبسه ويشوفوها الستات، الكل يتهافت ويقول من عند مين؟ تقول لهم من عند فلان اللي موجود في باريس، من عند فلان اللي موجود في لندن، على طول الكل يتصل بالتليفون وتقول يا باريس يا لندن سريعا ابعث له فساتين. حياة عاتمة جدا. ولذلك اللي بيفكر انه يقيم اسلام بطريقة سهلة النهاردة مستحيل مستحيل. ابقوا قابلوني انا بقولها لكم دقنا هنا، وبكرة حموت وانتوا لسه بتطلبوا بالحكم الشرعي، وبرضه هتطلبوا بيه في البلاد المتمسلمة. متى؟ اما ان تأتي مصيبة تردنا الى الله، واما ان يحصل صحوة شعبية ضخمة تخلي الشعب يركب كل القوانين المستوردة ويطلب العودة إلى الله عقيدة وسريعة. ما فيش غير الطريقة واحدة من الاثنين، نتيجة مصيبة ترجعنا، وهدف مصايب كتير وما رجعناش. بالعكس أي مصيبة تيجي بنجري، إما السر وإما الغد. فيبقى الأمور بالشكل ده تعتبر معقدة، ما هي سهلة. أنا بقولها لكم أنتم فيكم كثير في مدرسة الدعوة هنا. يبقى ما الذي يجب إذن أن نفعله؟ الأمور لا تأتي النهاردة بالقوة إطلاقا. طريق العنف أصبح مرفوض عالميا. ليه؟ لأنه فاشل عالميا. لأن النهاردة أصبح العالم كله مكشوف على بعض، والأسلحة اللي موجودة تدمر الكرة الأرضية ألف مرة إذا ما حدش هيستعملها، لأن اللي هيدمر هيدمر، يبقى لن يبقى أحد، علشان كده كله خاوي. وفي نفس الوقت أصبح هؤلاء متحكمين في العالم. فيه طرق جميلة، نحن الآن وقبل الآن وبعد الآن لم نستعملها ولن نستعملها. إيه هي الطرق؟ إن إحنا بسرعة نوجد فرصة طيبة من إيجاد شخصيات إسلامية، نزرع النور، نزرع الصحراء، كل يوم نزرع شجرة وبسرعة نزرع الشجرة، لكن الشجرة المثمرة. أما الشجرة غير المثمرة صحيح قد تظلم لكن لا تعطي فائدة كبيرة، لا تعطي زدوى، مش هتسبعنا من جوع، مش هتلبسنا. احنا عايزين الشجرة اللي فيها ثمر، لما نجوع ناكل منها، ولما نتعرى نلبس منها تنفعنا في هذا، ولما نتعرى نلبس منها تنفعنا في هذا. يبقى لما نزرع في الصحراء دي، ونحن موجودين في صحراء واسعة دلوقتي، بنزرع شجرة شجرة شجرة، نزرع أولادنا ونزرع بيوتنا ونزرع إخواننا ونزرع أصدقائنا، وبعدين نسحب على المجتمع بالحب بالحب بالإخاء بالعدل بالحياة الجميلة الطيبة، نزرعها ونكون مجموعات إسلامية، مجموعات إسلامية. عنف لا، كلنا حبايب، حتى الضال منا يعتبر حبيبنا. انا ليها عديد، هو محتاج الى يعني صدمه كهربيه تصحيه، انا ما خليش الصدمه دي عن طريق العنف، لان لما بديله صدمه عن طريق العنف بيتصل بامريكا ويتصل بروسيا، امرا اقول لكم احنا عندنا ناس دلوقتي بيقدروا يستعملوا قنابل ويقدروا. بسيطه جدا، انا هبعت لك اسلحه من بعيد وانت قاعد كده بينك وبين الولد او البنت اللي انت عاوز تاذيه، بينك وبينه 100 متر، ما عليك لانك تسلط السلاح عليه من بعيد، يحصل له الاهتزازات ورعشة في ايده، وانا مستعد اخليه لك انشلي، وبينك وبينه اكثر من 100 متر. اسلحة مدمرة فظيعة جدا اللي بقت موجودة النهاردة. اذا استعمال السلاح قضية فاشلة، لان دي مسألة النهاردة كبرت واتفعت الى ابعد حد. امال استعمال ايه؟ يبقى ندخل في طرق الانبياء. الانبياء بيستعملوا الحب، بيستعملوا الحجة، بيستعملوا الإخاء، بيستعملوا العدل، بيستعملوا التعاون، ودي اللي محرومة منه شعوبنا. الشعوب الإسلامية مضى عليها مئات السنين، هي محرومة من الخلق الكريم، من الحب، من التعاون، من العدل، من الإخاء، من المساواة، من التكافل. نادر وجود ذلك، وده لا يوجد إلا في بلد يحكم بالإسلام. فإذا هذا كله الناس محتاجون إليه. فلو تقدمنا، لماذا؟ ما الذي جعل بنزير بوتو تنجح في باكستان وجعل غيرها يفشل؟ أي بلد النهاردة، هات أي حد يكون صادق أو حتى غير صادق لكن يعطي وعود ويكون تحت القهر والإذلال والاستعباد، ويقول أي واحد جديد يقول أنا أمامكم، أنا وحزب مستعدون أن نوجد الرفاهية وأن نوجد العدالة وأن نوجد الحرية وأن نوجد السيادة والكرامة الإنسانية ونعطي الشعب كل حقه، وكل يضع يده في يد الآخر، ولنذهب إلى البحار لنأخذ منها أرزاقنا، وإلى الصحراء لنزرع فيها الأشجار ونزرع فيها كل ما هو مثمر، ولنذهب إلى الآبار لنحفرها، ولنذهب إلى السواسة لنعدها لحياة كريمة. والله يا إخوة، أي دولة تقدر تعمل الدول المنهارة الضائعة لو أنها وضع الشعب إيده في إيد كل واحد، إيده في إيد الثاني، لا تبقى دولة فقيرة على الإطلاق. بس بشرط نبعد الحرامية ونبعد المنافقين ونبعد اللصوص ونبعد الكذابين ونبعد المستغلين اللي بيخليك بعد كل عرقك ما ينزل يجي هو يلتف النتيجة ويقولك روح دور على غيرها بقى يا ناس. ابقى بنت. فعلشان كده احنا كنا غلط فكرة التدين. فكرة التدين هي ايه؟ ان الله تعالى الذي خلق الجنة واعد فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجعلها لعباده المؤمنين، وجعلهم اذا سكنوها لا احد يزرع ولا احد يحصد ولا احد يتحرك، كل شيء مجاب وكل امر موجود اذا قال اريد كذا اريد كذا كان كذا. الواقع ان دنيانا كأخرى، كل شيء موجود اذا قلت اريد كذا. الفرق ان دنيانا بنيت على الاسباب والمسببات، لكن الاسباب والمسببات في يد من؟ في يد الله. والله تعالى بيده انزال الامطار، بيده اجراء الانهار، بيده ايجاد الرياح، بيده ايجاد العواصف، بيده انماء الارزاق، بيده ان يجعل لك الثمار كافية ووافية وصالحة، بيده ايجاد الصحة والعافية، بيده ايجاد الامراض والبلاء. اذن كل شيء بيده. فمن هنا الله قال لنا اللي جعل لكم الجنة دي انت فيها تقول للشيء كن فيكون، هو ربك. سلم نفسك لربك في دنياك. كل ما في الامر ان دنياك بنيت على الاسباب والمسببات، وان الانسان فيها يكدح ويكد. استعمل الكدح والكد، لكن تاكد ان الذي يعطيك هو الله، والذي يبارك لك هو الله، والذي يدفع البلاء هو الله. كل ما عليك أن الله إذا قال لك تقدم تقدم، تأخر تأخر، افعل افعل، امتنع امتنع، صرت ربانيا. حين تصير ربانيا فأنت عبد له ولن يتركك لأحد سواه على الإطلاق. أن الله يغار على عباده المؤمنين. وجربوا بقى، كل التاريخ يثبت ذلك، تاريخ الرسل كله يثبت ذلك. غلطتنا ان احنا فهمنا ان الدين ما المراد منه هو طقوس وعبادات وتكاليف ساقة. لا يا حبيبي مش كده، الدين نظام لسعادتنا إذا اتبعنا عشنا سعداء. الدين بيقول لك عاشر أخاك باحترام، عاشر أخاك بحرية، عاشر أخاك بالعطاء، عاشر أخاك بالمساواة، عاشر أخاك بالحب، عاشر أخاك بالعدل. ولو صليت وصمت وقمت الليل كله وصمت الدهر كله وحجبت كل سنة وعديت كل سنة 50 عمرة ثم ظلمت الخلق ولم تطبق قانون الاجتماع فأنت في النار مخلدا أو غير مخلد. كده مرة واحدة أي أخذ من سيئاتهم فكبت عليه ثم كب في النار، ومش هتنفعك العبادة. ربنا ما أمركش بالعبادة من أجل أنه في حاجة إليك، أمرك بالعبادة لتتعود الخضوع له أولا، وأمرك بالعبادة لتشعر أنت بالسعادة ثانيا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأمرك بالعبادة لتكون دائما متصلا بالله. شوف أنت بتسبح، بتذكر، بتطلع النبي عليه الصلاة والسلام، بتأخذ ما لا يتصوره بشر. تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، الملائكة تصلي عليك 10، والله يصلي عليك 10 بالمرة الواحدة. تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. تستغفر الله يغفر ذنبك ويفرج كربك ويزال همك. تمسك بالمصحف، الله سبحانه وتعالى ينظف قلبك ويحسن فرجك ويجعل حياتك سعيدة. قد يأتيك البلاء لكنه يعطيك الرضا، وبعد أن يعطيك الرضا ويمر البلاء تجد الرخاء، تجد الرخاء والطمأنينة والسعادة ملأت حياتك كلها. يا أخوانا اسألوا المجربين، اسألوا من جربوا. إذا عشت مع الله أنت دائما في مكسب، إذا بعدت عن الله دائما خسران. مفيش حد يملكنا سواه، لا يملك حياتنا وموتنا والإضرار والنفع والضر والنفع والإعزاز والإذلال إلا الله. الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. وهذا معنى قوله تعالى ففروا إلى الله. أنا عارف الكلام بيدخل من هنا ويطلع من هنا، وبعدين بعد ما راح نقول يا سلام والله الكلام ده كان كله كويس، بس مين بقى يا جدع شوف لنا هتعمل ايه بكرة؟ والله ده احنا عندنا بكرة دي عاملة، ده احنا لنا فوائد في البنك ناخدها ولا ما ناخدها؟ هناخدها برضو بس استنى من يفوت رمضان. طب ده احنا عايزين نوزع على الجماعة الفقراء اللي عندنا 20، نوزعهم برضو بس استنى ما نجيب الفوائد اللي في البنك. ما يوزعش من عندي، يوزع من عنده ليه بقى؟ نجيب الفوائد في البنك وبعدين يطلع من كبار المتصدقين وهو بيوزع الفوائد الربويه اللي تعتبر انجاس وادناس والعياذ بالله تعالى. فيبقى علشان كده نجد ان الرسل لا بد منهم للبشريه من اجل اسعاد البشريه. بعض الرسل لا بد من العلماء العاملون الورعين الامناء على الدين. ولذلك اذا قرات الكتب يقول لك الدين للإنسان أهم من الماء والهواء. وإذا لم يعرف الإنسان دينا إلا بعالم كان العالم أهم من أبيه وأمه ومائه وهواه، لأن العالم معه الدين اللي هيبينه لك، وهيبينه لك بطرق ميسرة مشروحة جميلة. مش هيسدد عليك ولا يأسك من رحمة الله ولا كل حاجة يقول لك جهنم جهنم جهنم ما فيها. لا، العالم اللي فاهم الإسلام يعرف المنافذ اللي طلعت منها. لكن الإنسان ضيق الأفق، تيجي تقول له أنا غلطت في دي يقول لك بس في جهنم على طول، دي ده فسق على طول، دي ده كفر، ده شرك. اللي طلعت منها، لكن الإنسان ضيق الأفق، تيجي تقول له أنا غلطت في دي يقول لك بس في جهنم على طول، دي ده فسق على طول، في دي يقول لك بس في جهنم على طول، دي ده فسق على طول، دي ده كفر، دي ده شرك. معذور ليه؟ ضيق الأفق، ليس عنده علم. وطبعا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا كانت الرسالات ضرورية وكان العلم بالدين ضروريا. من هنا يا إخوة لا تلوموا هذا الرجل الغلبان المسمى حسن أيوب إذا قال لكم إننا ندرس في المدارس وندرس في الجامعات وندرس في المعاهد وبلادنا الإسلامية الشافعة لا يعرض الإسلام في أكثريتها عرضا جميلا، عرضا يحبب في الدين، وعرضا يؤلف بين المسلمين ويوحد صفوفهم ويطهر قلوبهم، وكل عرض ليس على هذا الأساس لا يسمى دينا. والحديث يقول وهل الدين إلا الحب والبغض؟ هل الدين إلا الحب والبغض؟ طيب أما نكون نحن قاعدين كلنا في المسجد وبعدين فينا الفقير الذي لا نحبأ به، وفينا المسكين الذي لا نرحمه، وفينا اليتيم الذي لا نرعاه، وفينا الأرملة التي لا تجد من يعونها، وفينا وفينا، واللي في المسجد بيشكي من اللي في المسجد، يبقى ده يعتبر المسجد رباني؟ لا، ده مسجد إسلام. لا يا أخوان، فإحنا مشكلتنا عدم الفهم الحقيقي للإسلام، دي مشكلة أولى. المشكلة الثانية عدم التطبيق الرحيم، عدم التطبيق الرحيم العادل للإسلام. التطبيق الرحيم العادل نادر وجوده يا إخوة. هذه مشاكل. ولذلك أنا في الخطبة طلبت، قلت يجب على كبار العلماء خصوصا في حالة انهيار أمتنا وضياعها أن ينزلوا إلى المساجد، لأنها بيوت الله والشعب دائما يهفو إليها. وإذا وجد العالم وعرف الناس منه يا أخوانا، حتى ما نعملش زي الكنائس، ده كل قسيس موجود في منطقة، وعلى فكرة لما بيقسموها بيبقى جدة، يمكن بلد زي جدة ما اللي بيمسكها يمكن 10 قسس أو 12 قسيس، كل قس يعتبر مسؤولا عن الحي الذي يتبعه. مسؤول عنه ايه؟ مسؤول عنه يحل مساكن، مسؤول عنه يبحث عن الفقراء والمساكين، مسؤول عنه يجيب من الأغنياء ويعطي الفقراء، مسؤول عنه يشوف المظلوم من اللي ظلم، مسؤول عنه يحاول يوزع الأموال على اليتامى ويرعاهم، يبحث عن المدارس اللي تقدر تكفل ويكون لجان، دي لجنة مدرسية ثقافية، ودي لجنة الأيتام، ودي لجنة كذا، وهو يجمع الفلوس، لجنة تجيب له تجمع هذه الأموال وتبتدي وزع. ولذلك احنا عندنا مثلا في مصر النصارى ما يشكوش فقر ولا يشكوش حاجة اطلاقا. ليه ما بيشكوش؟ لان بينهم وباعتبارهم قلة، فبينهم وبين بعض تعاون دائم وترابط. تعال بقى احنا نشوف المسلمين يا فندم، تجد الراجل صاحب العمل العداء بينه وبين العمال اللي عنده. طب دول مسلمين؟ ايوه مسلمين، وانا هطلع روحهم كلهم هطلعهم السنه دي وهروح اجيب بوذيين او نصارى. ليه؟ لانهم بيشتغلوا احسن. بيشتغلوا احسن ولا بيضحكوا عليك؟ هي الاحسن ولا بيضحكوا؟ بيغس لكن ما تشعرش بيه، هذا يمكن يبلطج لكن تحس بيه. ولو انت بحثت عنه تجد ان الكسلان تجده مريض بالكبد، مريض بالكلى، مريض بفقر الدم، مريض بالارهاق، لانك لا تداويه ولا تعالجه. والمال اللي بتعطله 400 ريال ولا 500 ريال ولا 700 ريال يعمل ايه له ولا الاولاد ولا زوجته اللي هناك ولا لابوه وامه؟ يا ناس، ودول مسلمين، مش احنا علينا كفالة المسلمين؟ لو ان كل الاغنياء في كل شركة راعوا من عندهم من الفقراء لكان لنا شأن كبير. لكن تعالى يا فجر، هيئة الإغاثة بتجمع من الشركة الفلانية 1,000,000 ريال، من الشركة الفلانية 2,000,000 ريال، من الشركة الفلانية 5,000,000 ريال، عظيم. هيروح الافريقيا، طب انت عندك العمال عايزين كل السنة كل اللي عاوزينه منك 500,000 ريال، ما فيش 1,000,000، ارحمهم لله. اهو ده الشرط، ده الاسلام. هل الاسلام ده موجود بالشكل ده ولا لقى؟ خلينا مع الحقائق. هل انت، انا سألت كم مرة، هل وجدنا حبا متبادلا بين صاحب شركة او صاحب مؤسسة وبين العمال والموظفين؟ لا، ده لو واحد منهم حب يدخل مستحيل يدخل على فين، ده علشان يدخل يبقى عايز يشوف الهيئة بتاع ده الحسابات، وبعد الحسابات يشوف المدير العام، وبعد المدير النائب المدير، وبعدين المدير العام، وبعدين المدير العام. إن اقتنع كان عنده ضمير يقول له ندخلك، ما اقتنعش ممنوع الدخول. فين؟ ما يعرف يقابل صاحب الشركة الأصلي ولا الرجل الكبير ولا المسؤول. أما اللي يشكل مين؟ أهو يشكل نفسه بقى ويقعد يبكي. ولذلك كثيرون جدا من الموجودين في الشركات احنا بنديهم من الزكاة. هل تعلمون ذلك؟ بناخد من الأغنياء وندي للجماعة اللي عند الأغنياء. السائق اللي عند الغالي بنديله، الشغالة اللي لها أولاد ولها بيت بنديلها، واخدين من الغني وبنديله. العمال الموظفين حالتهم بؤس وبنديلهم بعد دراسة حالتهم، وأن عنده أولاد كثيرون، عنده مسؤولية، أخت وأخوه، عنده أبوه وأمه، واللي مريض واللي مسلول. طيب ما ليه صاحب الشركة إن كان مسلم ليه ما يبحث الناس دول؟ ليه ما يجلس معاهم في وقت الصلاة ويسألهم يا أولاد حد محتاج لحاجة، حد عنده ضرورة، حد تعبان، حد زعلان؟ دي كلمة طيبة بتسرح القلب وتفتح النفس وتوجد الألفة. أمال عايزين ألفة تيجي منين؟ وبعد كده تيجي تقول احنا مسلمين يا أخي لقى، بقول لك مش مسلمين. أمال احنا ايه؟ احنا ولم تزداري. غير كده اقول لك احنا ايه؟ احنا كده. لكن هذا خطأ. وبعدين لما حسن حيوجي يتكلم في الكلام ده، لا الرجل ده بيبالغ قوي. هو عايز نعمل ايه للفقراء؟ تعمل ايه للفقراء؟ تعال انا مستعد انا وانت ونبحث حالة اللي عندك. تعال اتحداني وقول لي انك انت غلطان، وتعال نبحث حالة اللي عندك وشوفك انت عامل فيهم ايه، ونشوف اللي معمول ده فيه دول اخرى بتعمله. لا، هل ده يتفق مع الاسلام؟ لا، ده مع مبادئ العدالة والاخاء والحب والترابط في العقيدة؟ برضو لا. وما لا يتفق مع ايه؟ مع مبادئ انا كده، واللي مش عارفه كده اتفضل في 60,000 داهية، بس بعد ما عذبه وريه واخصم منه المبلغ اللي له. انا ما بديلوش الفلوس اول باول، انا بكل 6 شهور بديله الفلوس مرة او كل 4 شهور. عايز يروح يبقى ما فيش فلوس، واديله الباسبور وخروج بدون عودة ولمدة 2 سنين ليس له الحق في العودة. مرة واحدة كده ليه انا كده؟ يا سلام، ده ابليس ما عملهاش. ده ابليس ما بيعملهاش بالشكل ده. ده لما بيعمل غلطة ويلقي واحد بيقول، بيقعد ندمان ويقول يا سلام، صحيح انا انزلت به الضرر، لكن يا بخته، يا بخته عند ربه، ويا ويلي انا عند ربه. ولذلك لما واحد بيسجد للتلاوة سجدة ابليس يقعد يقول امر ادم واولاده بالسجود فسجد، وامرت بالسجود فعصيت لم اسجد. اذا ندمان هو بس، ندمه ملوش اي قيمة. ابليس بيندم، ما فيش حد بيندم على الظلم اللي بيعمله. ونيجي نقول اسلام، تيجي حاطط لي كل الاسلام في الجامع. طب الايات اللي بتقرا دي يجب تطبيقها ولا لا؟ المصاحف اللي موجوده دي يجب تطبيقها ولا لا؟ طب اذا كنا لا نطبق الايات التي نسمعها، يبقى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ ده انتوا رايحين تدعوا امريكا واوروبا الى الاسلام. لما يقولوا اي اسلام تقصدون تقول لهم ايه؟ اسلام التمزق والفرقه واسلام الظلم واسلام الاضطهاد واسلام الشهوه واسلام الخنوع واسلام الذل، الذله والمهانه اللي بيعيش بها اكثر المسلمين. لا يا اخوه، يا اخوه غلط، يجب نفوق، لان كلكم مسؤولون. مش حسن ايوب، حسن بينبهكم بس على انه في خطر، وانا مستعد اي واحد عنده اعتراض يقوله لي ويجيب وش مكتوب في ورقه ومستعد ارد له عليه. ويبقى جزاه الله خيرا، لان احنا تعودنا في هذا المسجد ان احنا يكون حياتنا اخوه وصراحه ووضوح، لكن فهم حقيقي للدين، والا يبقى احنا جنين على انفسنا. والعالم اللي يكتم الحقيقه ولا يقولها كما وردت في القران ملعون في الارض وفي السماء بنص القران الكريم. قد تكلمنا بدايه عن أسباب أو بعض أسباب إرسال سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام كان نبيا مرسلا، وسيدنا نوح يسمى آدم الثاني، لأن آدم الأول هو الذي بدأت به الخليقة، وبعد أن يغرق الناس في نهاية أو قرب نهاية في نهاية أو قرب نهاية عهد سيدنا نوح، بعد غرق الناس فإنه لا أي إنسان من غير سلالة سيدنا نوح سيموت، ولن تبقى إلا سلالة سيدنا نوح. ومن ذرية سيدنا نوح انتشرت الخليقة مرة أخرى، يعني إذا الأرض كانت فرغت من كل الناس ما عدا المؤمنين، ثم بدأت من جديد، بدأ التناسل من جديد، لكن لم يكن يتناسل أو لم يكتب الله لأحد أن يتناسل إلا من كان من ذرية سيدنا نوح عليه السلام. من أجل ذلك يسمى نوح يسمى آدم الثاني، هذه واحدة. الثانية، نوح نحن نقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وأما كل نبي من قبل فإنما أرسل إلى قومه، وهذا ثابت في القرآن الكريم. حتى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد وبعدين إذ قال له قومه، وبعدين برضو ثمود إذ قال له سيدنا صالح، قال إذ قال له قومه، شعيب قال له قومه، أما محمد فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. والله قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذا رسالة سيدنا محمد عليه السلام كانت رسالة عامة، أما رسالة نوح فقد كانت إلى قوم، ومع ذلك فقد أهلك الله أهل الأرض جميعا ما عدا المؤمنين. يبقى إذا قوم نوح، إذا نوح كان مرسلا إلى كل الموجودين. الجواب نعم، نوح كان مرسلا إلى كل الموجودين والموجودون كانوا قوم نوح، لأن العالم لم يكن قد تفرع بشكل أوسع بعد. أما بعد أن تفرع بشكل أوسع والناس كثر تناسلهم وذهبوا في المشرق وفي المغرب وفي أرجاء الأرض في أرجاء المعمورة، فكان في الوقت ده يبقى فيه داعي إلى إرسال رسول إلى كل قوم لكي يكون نذيرا لهم ولئلا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسول. هذه قضية أيضا نفهمها. سيدنا نوح وجد قوما من بني آدم مرضوا على الكفر وعاشوا فيه، وصار الكفر إلكا وعادة له. هذه النقطة بالذات هي أصعب نقطة في حياة البشرية يمكن تحريفها وتغييرها. يعني أنت تستطيع أن تزحزح الجبال وتنقلها من أماكنها، لأن مع الصبر أنت قادر أنك تقطع منها وتنقل، فمع الصبر ممكن. تستطيع أنك تحرث الأرض، تستطيع أنك تجري الأنهار، تستطيع أنك أنت تتحكم بقدر الإمكان في كل ما حولك على هذه الأرض بقدر الإمكان البشري. لكن بالنسبة للإنسان، كل إنسان عاجز عن تغيير الإنسان الآخر. كل إنسان عاجز. تقول لي أنا أقدر؟ لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل ذلك إليه وحده وليس إلى أحد غيره. وقال تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ثم هناك قضية أيضا واضحة، أن الله أثبت أن التوفيق راجع إليه، وما توفيقي إلا بالله، إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا الكلام وإن كان قاله شعيب لكنه وحي، يعني الكلام ده بيعتبر منه وحيا أوحي إليه، وقضية متفق عليها، يعني لا تحتاج إلى مناقشة. طيب، نجد النقطة دي مهمة جدا، ومن أجل ذلك أي إنسان يريد أن يسوس البشرية الإنسانية في أصول عامة يجب أن يتبعها قوانين. أما تغيير القلوب وتغيير النفوس وتحويلها من البغض إلى الحب ومن الإيمان إلى الكفر والعكس ومن الضلال إلى الهداية والعكس، هذا الأمر ليس من شأن أي إنسان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الله: إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار. هذا موضوع أساسي بالنسبة لمن أراد أن يسوس أمر البشر. وأنت في بيتك تستطيع أن تضع أصولا عامة تمشي عليها في البيت، لكن كل هذه الأصول الكل راضي عنها أو البعض راضي والبعض ناقم، البعض منسجم البعض غير منسجم، البعض بيحب البعض ما بيحب، هذا ليس إليه. لا يستطيع أب ولا أم أن يجعل من أولاده نسخة تبقى الأصل. ولذلك يخطئ الأب الذي يريد أن يجعل بيته في أسلوب عسكري بحيث ان كل ما يريد الاب يجب ان ينفذ. غلطان يا اب، هذا ليس لك. ولذلك الاسلام بعد ان يبلغ الاولاد يقول لكل ولد صرت حرا ومسؤوليتك على نفسك، وابوك ما له دخل بيك، له مسؤول عنك ولا انت مسؤول عنه الا بالنصيحه كاي مسلم، لكن يجبره لا، اجبار لا. بسم الحرم عايز تربيه من الاول، ربي ربي يزرع فيه الفضائل وهو صغير، لكن بعد ما يكبر تيجي تقول له يا ولد صلي، يا ولد اعمل، يا ولد غلطان، لانك انت ما ربيتوش وهو صغير. لما ما صلاش بعد كده تقول له انا بريء منك وانا كل اللي تقوله صح وانت بريء، لكن يجب ان تفهم انك بريء مذنب لانك لم ترب ابنك قبل ذلك. انت مش بريء، مش بريء من ذنب الولد في الذنب اللي بيعمله ده بس وكده وتطلع يعني من المولد كده صافي. لا يا فندم، انت صحيح بريء من اعمال الولد اللي بيعملها، لكن الرسول اللي الولد نشا عليها وانك لم تهتم به ولم تعلمه الفضيله ولم تربيه على التوحيد وعباده الله، هذا انت مسؤول عنه وانت مذنب. ويخشى ان كل ذنب يعمل الولد انت تاخذ جزاء مثل جزاء ابنك في هذا الذنب، وخصوصا لما يكون الاب نفسه كان مستهتر وعاصي ومره واحده تاب، ولما يتوب يجي يقول للاولاد اما تعملوا واما لا. اسمع يا ولد، رب دقنك يا ولد، قصر الثوب يا ولد، صلي باطمئنان يا ولد، صلي السنن يا ولد، انت يا بنت اعملي كده. طب يا بابا انت كنت قبل يومين اثنين كنت ضلالي. ايوه كنت ضلالي وربنا هداني. طب سيبنا بقى اما ربنا يهدينا احنا كمان، اللي هداك يهدينا. انت الشغالة عسكرية ليه بقى دلوقتي؟ انت قبل كده ما ربتناش وجاي مرة واحدة تعملها عسكرية وجاي تجبرنا على ما لم تعودنا عليه. انت المذنب في الاول وانت المقصر في الاخر. ده موضوع، هذه موضوعات ما لم نعرفها حقيقة بالنسبة للنفس البشرية يبقى عملنا كله هباء، وبنضيع أنفسنا وبنضيع غيرنا. ولذلك علينا أن نستعمل في حياتنا أساليب الجمال وأساليب الكمال. ليه؟ لأن أساليب الجمال والكمال تغري كل إنسان باتباعها وبحبها. فلو تعاملنا كما قلنا بالأمس، تعاملنا بأساليب الجمال وأساليب الكمال وأساليب الحب والتعاون والرعاية والتكافل، كل واحد هيجد إن الإسلام فيه خلاص له وفيه رحمة له، هينظر له من هذه الناحية ويبتدي يقبل على هذا الإسلام. افتكر النقطة دي وقت لما نيجي بقى لسيدنا نوح ونجد ان قومه مضى عليهم وقت وهم يعيشون في الكفر، مرنوا عليه ومرضوا عليه وعاشوا فيه وصار الفا وعادا. سيدنا نوح يدعوهم يقول لهم يا ناس اتقوا الله، الله خلق الارض والسماء وخلق لكم قولوا عارفين. طب اعبدوه، لا احنا بنعبد ود وسواع ويغوث عارفين. طب اعبدوه، لا احنا بنعبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كل دول بنعبدهم علشان يقربونا الى الله زلف، دول وسط بيننا وبين الله. احنا لا نعبد الله مباشرة، نبقى جريئين كده على الله نعبده مباشرة، لا في وسط في الطريق. طب ربنا لم يقبل هذه الوصف ولم يقل بها، بس احنا فاهمين ان ده يرضي ربنا لان اباءنا كانوا كذلك. هل اباؤنا كانوا في ضلال مبين؟ ايوه كانوا في ضلال مبين، واجدادكم كانوا في ضلال مبين، واللي جاب لكم الضلال ده هم اباءهم اباؤكم واجدادكم. لا اباءنا كانوا ناس عقولهم كبيره او احسن منك على الاقل يا نوح. يعني انت اللي طلعت السماء وجبت الدين من هناك، انت فاكر ان ربنا اختارك كده وما اختارش فلان وعلان وسرتان وبهلوان وزفتوان بس انت اللي ربنا اختارك؟ لا لا لا، سيبك يا نوح، ما تكترهاش بقى يا نوح، احنا سكتنا لك الايام دي بنقول احنا مش راضيين نقول على اللي في قلوبنا. ايه انت رايح مين اللي اتلم حواليك؟ لم يلتم حواليك سوى الصعالي، جماعة الفقراء والمساكين والضعفاء هم الذين التفوا حولك. هل التف ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. يعني انتم لستم احسن منا، لا في مناصب احسن منا، ولستم اغنى منا، ولا وضعكم الاجتماعي احسن منا. يبقى اسمعنا الدين ما اختار سلنته ودخل في قلوبكم؟ لا، لو كان اللي انتوا عليه حق كنا احنا نحن ذو العقول الكبيرة والأموال الوفيرة والمناصب الكبيرة نحن كنا الذين نتبع هذا الدين. طب وليه؟ طب انظروا فيه، هل نظرتم في هذا الدين؟ هل فيه شيء يخالف العقل أم هو المتفق مع العقل؟ أيوة، العقل يوافق العقل، لكن آبائنا ما كنوش كده. يعني انتوا إذا المسألة مش قضية عقل، هما القضية آباء. أيوة كده، وإحنا حنمشي على كده. ولذلك كان كل واحد لما يجي يموت يجي ربنا تعالى يا ولد يا شعيبة، أنت شفت نوح؟ أنا بسمع عنه يا أبي، تعالى أما أوريهولك. أهو الراجل ده، أهو الراجل ده ضلال وعاوز يضللنا ويبعدنا عن الحق اللي إحنا طلعنا وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وستاتنا. لا تترك هذا يا ابني، لا تترك هذا الدين اللي إحنا عليه، واحذر أن تتبع نوحا، احذر من هذا الوقت. خلاص عرفت يا؟ ولا يلد إلا فاجرا كفارا. طيب يا جماعة، انتوا ايه اللي مضايقكم؟ قال يعني زي ما قلنا لك كده، يعني انت مش افضل، واللي تبعوكم الفقراء والمساكين. وانت عارف ابو سفيان لما سأله امبراطور الروم وقال له، سألوا عن النبي محمد من أتباعه؟ قال الفقراء والمساكين والضعفاء فينا. قال هؤلاء أتباع الأنبياء. ليه؟ لأن الأنبياء بيجوا بالعدل، وهؤلاء عشاق العدل، نفسهم يشوفوا العدل على وجه الأرض. والأنبياء بيجوا بالرحمة والإخاء والحب، وهؤلاء فاقدون لهذا النوع، لأن المجتمع المتكبر المتغطرس أو الأغنياء ما بيرحموا هؤلاء الضعفاء. فأول ما يجد إنسانا من عائلة شريفة وله مكانة، وفي نفس الوقت يدعو إلى دين الله والدين في الحب والإخاء والمساواة والتعاون والعدل، يقولوا نحن معك على طول كده. أيوة مرة واحدة، وأي واحد يقوم النهاردة ويدعو الفقراء والمساكين في أي بلد لا يحكم بالإسلام، هتجد وبس يكون صادق فيه ويستطيع أن يقوم بدور، على طول الكل حينس وراه. قضية طبيعية في البشرية. طيب هؤلاء دايما بيكونوا أقرب الناس، بعدين ما فيش مال عبدوه يمنعهم عن عبادة الله، ما فيش مناصب، ما فيش كبرياء. لكن ولما يجي النبي يقول لهم انا رسول الله، يعني ايه؟ يعني انا سيدكم وامري هو المنفذ وطاعتي واجبة عليكم. طاعتك مين؟ انت تبقى مين يا جدع انت علشان طاعتك تكون واجبة؟ انا طاعتي من طاعة الله، طاعة الله، وكمان تكون طاعتي من طاعة الله. من يطع الرسول فقد اطاع الله. كمان انت تعتبر ان طاعتك هي طاعة لله؟ يعني من لم يطعك يكون قد عصى الله؟ نعم. يا سلام، من انت حتى تكون؟ ما نظروش الى فوق، لكن بينظر الى فين؟ الى تحت، الى الارض والى اهل الارض، ينظر الى المال اللي هو فيه، الى المناصب اللي بيعيش فيها، الى القبيله اللي واخده سمعه معينه. ولكن النبي اللي اتبعه كانوا من غير هؤلاء الناس جميعا. علشان كده يقول العلماء ان الفقراء والضعفاء ليس عندهم سدود ولا قيود تمنعهم من اتباع الانبياء. أما الأغنياء والكبراء وذوي المناصب عندهم سدود وقيود، عنده الكبرياء وعنده التعالي وعنده الماء عبادة المال وعنده عبادة المظاهر وعنده عبادة الزغرفة وعنده عبادة الدنيا وعنده الشهوات، يسلم في ده كله ويروح يسلم نفسه الواحد تاني لقى لقى يعني لقى. وعلشان كده الحياة كلها مرض مشت على هذا التراث. دائما الفقراء والضعفاء هم أتباع الأنبياء، ودائما إلا نادرا الأغنياء وأصحاب المناصب والكبراء هم أعداء الأنبياء. كذا أيوة كذا. وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. احنا لا نؤمن المترفون هم اللي يقولوا كده. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، يبقى الترف هو ده اللي بيعمل بيكون حاجب عنه. فهم نوح دعاهم بالليل في الجلسات الخاصه بتاع الجماعه بتوع السهرنجيه بتوع الليل، راح قابلهم وجلس معاهم قالوا له مرفوض. راح الجماعة العمال اللي بيشتغلوا أصحاب الأعمال بالنهار وتقابل معهم ودعاهم إلى الله يعني إلى أن يعبدوا الله وحده قالوا مرفوض، إحنا بنعبد الأصنام والرؤساء بتوعنا قالوا كده. خد فيه ناس يعني وجد فيهم إن يمكن الكلام يؤثر، فذهب إليهم سرا في بيوتهم أو في مجالسهم وتكلم معهم سرا فرفضوه. وقف خطيبا وتكلم جهارا برضو رفضوه. ولذلك قالوا كده يا رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يعني إيه؟ يعني لما يجي يدعيهم يجعلون أصابعهم في آذانهم، كل واحد يضع إصبعيه في أذنيه كأن يقول أنا لا أسمع كلامك ولا أحب أن أسمع، مرفوض ومش كده وبس. واستغشوا ثيابهم، ويجيب الثوب ويضعه على رأسه وعلى وجهه ويقول له ولا أريد أن أراه بالشكل ده. هم تضحكوا عليهم. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ردعاهم في كل على كل الحالات، ودعاهم في كل الأوقات، ودعاهم بكل الأساليب، ولم يكن عندهم إلا الكلمة واحدة: أنت منتص أفضل منا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. قال لهم طيب وأنا أعمل إيه في اللي معايا دول إذا كان هؤلاء اتبعوني؟ يعني أطردهم؟ أقول لهم ابعدوا؟ ما هو الكلام ده كل النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام عاوزنا نآمن بيك؟ قال لهم آه. قالوا له ابعد عنك بلالا وعمارا وصهيبا والجماعة الفقراء دول اللي كانوا خدم عندنا دول وموالي وعبيدا، ابعدهم عنك واجعل لنا مجلسا خاصا ونستمع إليك وسوف نرى. الرسول عليه الصلاة والسلام حريص على إسلامه، فكر انه هو يوافق على هذه الفكرة. وعمر حضه قال له لماذا يا رسول الله؟ نزل القرآن يقول له لا، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وبعد والآية الثانية اللي موجودة في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني احبس نفسك مع هؤلاء الفقراء، لأن الإسلام لا أو الدين لا يبحث عن مال ولا يبحث عن مناصب ولا مظاهر، إنما يبحث عن قلوب صافية طاهرة صالحة لحمل أمانة الله وقد يصلح لحمل أمانة الله أفقر الفقراء وأضعف الضعفاء وامرأة لا يعبأ بها إنسان وفتاة لا يفكر فيها مخلوق لفقرها وضعفها وتكون المرأة والفتاة لا يفكر فيها مخلوق لفقرها وضعفها وتكون المرأة والفتاة والرجل الفقير والإنسان الضعيف تكون مكانتهم في السماء السابعة وتتنزل الملائكة من أجلك. دي قضية معروفة. إذا القضية قضية إيه؟ قضية صلاحية القلوب للإيمان أو للربانية، والقلب اللي صالح لهذا يساوي رسول عليه الصلاة والسلام لما مر عليه رجل غني قال لهم ما تقولون في هذا؟ قال يا سلام، هذا الرجل إن خطب كل واحد يتمنى يزوجه بنته، وإن تكلم كل واحد يسمع له هذا الكلام، إذا تكلم يسمع له، وإن خطب كل الناس بتحاول إن هي تزوجه بنته، ولو مكان عندنا لا يرد في قول ولا في فعل. مر واحد تاني قال لهم ما تقولون في هذا؟ لا لا لا لا لا، دائم لو وقف يتكلم ثلاث أيام ولا حد يفكر فيه، وراح يكتب أي بنت أي بنت، ولو بنت واحد غلبان يقول يعني غلبان يجي على غلبان، ما تروح انت خلي البنت يجي لها واحد كويس شوية، ابعد عنه. قال لهم الراجل ده الفقير المسكين اللي لا يعبأ به المجتمع خير من ملء الأرض من مثل ذلك، من مثل هذا عن الرجل اللي فات، من ملء الأرض. ليش؟ لأن ملء الأرض لو ملئت الأرض بالمنافقين والكذب والدجالين والنصابين والفساه والظالمين ما قيمتهم عند الله؟ لكن واحد بس متواضع يقول الله ربي تعمر الأرض به، والموضوع ده هيجي منه كثير يا إخوة. إحنا الحقائق دي يجب فهمها، إن العبرة بقلوب تفتحت لنور ربها، والقلوب إذا تفتحت لنور الله خضعت لحكم الله، وخلاص تبقى رباني أنت على طول، لابد يتغير سلوكك. لكن اللي يقولك أنا رباني أنا عبد لله أنا، ولكن السلوك يتنافى مع الربانية ومع التشريعات الإلهية ومع الرحمة والعدالة والحق والخير إلى آخره والكمال والجمال، مش ممكن. يا ناس يا ناس ارحمونا، أنا قلت مليون مرة اللي موجود مش إسلام، والله النهاردة قرأته في جريدة المدينة نفس الكلام، بقيت أقول يا ريت أنا نفس الكلام اللي ده نفس الكلام اللي بقوله في الجامع مكتوب النهارده في جريدة المدينة، هو قلت الحمد لله، يعني مش أنا لوحدي بقى، يبقى الناس هي بتقول نفس الكلام اللي احنا بنقوله، قال إن احنا هذه الأمة ليست الأمة الإسلامية، ولذلك لا تستحق النصر، لأنها منين؟ لما وكان حقا علينا نصر المؤمنين، بيسأل واحد من العلماء قال له لكن احنا لا ننفصل، قال له الإجابة في نفس الآية، ايه هي؟ قال له هات مؤمنين وتعالى خد نصر، هات مؤمنين خد نصر، لكن إذا كان ما فيش مؤمنين هو الإيمان كده مسألة بهلوانية بالبساطة دي 114 سورة نطلع منها بكلمتين اتنين بس وكل شيء مضيع بعد كده؟ لا. فسيدنا نوح بيدعوهم إلى هذه السعادة، إلى تشريعات الله وإلى دين الله، تمردوا مفيش، وفي النهاية هو تعب قال ربي إني مغلوب فانتصر، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فالله تعالى رد عليه وقال يا نوح اطمئن إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص الذين آمنوا لن يؤمن غيرهم. الإيمان وقف عند دول. عدد المؤمنين كان 30-40 حتى كل 10، وقيل لم يؤمن معه إلا أهله، أولاده ما عدا الولد العاصي الغرق. أما حام وسام ويافث، الرابع اسمه يام اللي هو مات غرق ومات كافرا، هؤلاء الأولاد كانوا مؤمنين. فسيدنا نوح الله قال له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تأس ولا تحزن على ما حدث. واللي آمن كان 10، هو بقي في قومه كم سنة يدعوهم؟ 1000 سنة إلا 50، وكل واحد ما يتولد يوصي الثاني اوعى الثاني. شفت بقى 1000 سنة يعني 950 سنة. هذا ده بالنسبة لسن سيدنا. فلما يجي واحد يقعد 1000 سنة، تصور بقى انت لو كنت يعني بتحفر زي ما قلت لك، بتحفر في اي جدار من مسلح اي جبل وحبيت انت تنقل منه لابد تأثر فيه، اما ابن ادم مش ممكن تأثر فيه. ولذلك الطريق السليم، الطريق السليم، انا اوصيكم كلكم لا تعيش في الجو العتمي ولو كان هذا الجو يدعي انه قمة اسلامية، لكن اي جو تلقي فيه الغيبة وتلقي فيه النميمة وتلقي فيه الكبر وتلقي فيه دم المسلمين وتلقي فيه شتم العلماء وتلقي فيه الغرور والحقد والقسوة، ابتعد عنه لانه مرض، مرض وباء. ان جلست فيه اصبت وضعت في بين هؤلاء، ابتعد. إن لم تجد صحبة طيبة متواضعة تعيش معها في جمال الإسلام وكماله بدون عصبية بدون غرور بدون قسوة بدون ظلم بدون كبر بدون تعالي، إن لم تجدها يبقى اعتزل، صلي واذهب إلى بيت وعيش مع أولادك، وغير كده لا تحاول. إن وجدت الصحبة المؤمنة الطيبة المتواضعة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنها عشان يعيش مسكين ويموت مسكين ويحضر في زمرة المساكين، وكان يبعث وكان يحاول يبحث عن المساكين ويجلس بينهم ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وكان بين أصحابه كواحد منهم، ما فيش أي تفرقة. إن وجدت هذه الصحبة تمسك بها وعيش معها ولا تفارق. طيب بعد كده ربنا قال لنوح، قال له ما دام حد ما فيش حد يؤمن بقى هيؤمن بعد كده، ابتدي نفذ ما امرك به. قال له ازرع غابه بالاشجار، اشجار الصنوبر او اي نوع من الاشجار اللي تصلح منه السفن. زرع الغابه، قال خد بالك الله اراد ان يهلكهم، هيهلك مره واحده لا، وهديلكم من هذا اشياء كثير على حوالي 100 سنة. على مكانة الغابة دي أشجارها أصبحت فارهة وصالحة لأن تؤخذ منها الألواح وتصنع منها السفينة. قال له ابتدي يا نوح بقى اصنع السفينة، اصنع السفينة. السفينة دي من طولها كام وعرضها كام؟ قال السفينة دي كانت 3 طوابق، 3 طوابق يعني 3 أدوار. الدور اللي تحت خالص للحيوانات، الدور الوسطاني الاوسط للانسان، الاعلى للطيور. ما هياخد بقى من كل زوجين 2 علشان الحياه هتبتدي بعد كده كل شيء هيموت. وبعدين السفينه دي طولها قد ايه؟ من ضمن الاراء فيها ان طول السفينه 80، وقيل طولها 300 متر، وقيل طولها 630 عرض، وقيل طولها 1000 متر وعرضها 600. أنا عايز أقول إنه هذه الأرقام كلها لا نستطيع أن نتأكد من رقم منه، لكن لنتأكد منه ان ما دامت السفينه هتاخد الانسان والحيوان والطيور لابد ان تكون سفينه كبيره وكبيره جدا. هذه السفينه التي بهذا الشكل كيف يصنعها انسان وحده؟ ازاي؟ لابد الملائكه تساعد، لابد اي حد يساعد، لكن نوح هو الذي يقطع الشجر وهو الذي ينشر الشجر، يبقى ازاي عرف يزرع وازاي اختار الاشجار وازاي اختار عرف الشجر اللي يصلح منه السفن، وعملية الملاحة ما كانتش في الوقت ده واضحة ولا كانت معروفة، وبنقول احنا ده الملاحة ده البحر الابد المتوسط الى عهد قريب الى العهد الظلمات في اوروبا اللي هو قبل القرن الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، القرون اللي قبل كده كان بيعتبر البحر ده يسمى بحر الظلمات وكان الناس تخاف تنزل فيه. يبقى النهاردة آدم من زمان أولاد آدم عرفوا السفينة وعرفوا إزاي يركبوا وعرفوا إزاي ينصروا وعرفوا إزاي يسمرها ذات ألواح ودسر، والدسر هي المسامير، وبعدين عايزة مشاة تتحس بيه، عايزة زفت يجيب الزفت منين والقطران ده يجيبه منين وكيف يضعه على السفينة وكيف يخلي الألواح متماسكة وكلها متصلة ملتصقة ببعضها وكيف يشغل